بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا بالأمس حديث أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا، ثم تلا الآيتين وقال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. قال أبو عمر رحمه الله وهو المصنف في هذا الحديث من الفقه معان، منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل. ما هو وجه الدلالة من هذا؟ أين موضع الاستنباط؟ نستنبط من هذا الحديث أن حديث رسول الله حكم حكم الكتاب المنزل. أحسنت، ها أنت أيضا تفضل بالآية. إيش موضع الشاهد من الآية؟ أيوة أحسنت، أنت أيضا أصبت، نعم أجبتما أحسنتما. موضع الشاهد قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله. هو خاف أن يكتب العلم معنى الآية ما أنزل الله، واستدل بهذه الآية على يعني الهروب من كتمان حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على هذا، أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل. قال: ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، يعني أيضا يستفاد من هذا الأثر نشر العلم وبثه وتعليمه أبو هريرة. لولا هاتان الآيتان ما حدث أحدا شيئا. ففيه أن من رزقه الله سبحانه وتعالى علما فعليه أن ينشر هذا العلم، وإلا كما ذكر العلماء ما فائدة الإسلام والمسلمين من عالم نحرير قطع شوطا وحصل خيرا ثم مات ومات علمه معه. ما فائدة الإسلام والمسلمين من هذا العلم الغزير إذا رزقه الله علما غزيرا ثم لم ينشره ولم يبثه، بل مات ومات علمه معه، فما انتفاع الإسلام والمسلمين من هذا العلم؟ فينبغي أن يكون العلم له أثر، وهو أنه يحصل العلم ويحرص على نشره، وله في ذلك أجر عظيم. قال: ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم. أن أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ملازمة شديدة، فإنه جاء في أيام خيبر ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفارقه. فما نسمع وما نقرأ في تراجم العلماء أن فلانا لازم فلانا 10 سنين أو 20 سنة، هذا له أصل في فعل الصحابة وهو في فعل أبي هريرة وغيره من الصحابة. لازموا النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة شديدة، فأبو هريرة طلق الدنيا وترك همومها وترك أعمالها وحرص على أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على أشياء اليسير من الدنيا، وهو ما يملأ بطنه أو ما يسد جوعته. فهذا فيه أن يعني الترغيب في ملازمة العلماء مع الرضا باليسير للرغبة في العلم. قال: ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وأما هو فترك العمل في الأسواق وترك الاشتغال في الحدائق والمزارع وتفرغ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي إثار العلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها، فطالب العلم يؤثر العلم على غيره من الأمور. فإذا عرضت له وظيفة براتب مغري فيستخير الله ويترك هذه الوظيفة مع تنافس غيره إليها. لماذا؟ رغبة في العلم ومحبة للعلم. وإذا عرض له تجارة عرضت له تجارة فأيضا يعرف أنه لو دخل في هذه التجارة فأنه سيشغل عن طلب العلم، فيؤثر العلم على التجارة وعلى الوظيفة وعلى الزوجة التي قد تشغله عن طلب العلم إذا كانت من مكان بعيد أو يشترطون عليه شروطا أنه يترك طلب العلم وأنه يعني بارك الله فيكم يكتسب وأنه يعمل لأجل هذه الزوجة المعينة التي يرغب فيها. فكلما عرض له حظ من حظوظ الدنيا فإنه يقدم العلم على هذا الحظ من حظوظ الدنيا. والدنيا تأتي كما سمعتم مرارا من قول علمائنا، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. قال وروى ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني ضعيف عن أبيه وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة عالم فقيه عن أبيه قال رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله وهو الهذلي ثقة إمام فقيه أحد الفقهاء السبعة قال يسأله عن علم ابن عباس فربما أذن له وربما حجبه. عمر بن عبد العزيز تعرفون كان واليا على المدينة قبل أن يكون خليفة، ومع ذلك كان يأتي عبيد الله في هذا الأثر الذي فيه شيء من الضعف، كان يأتي عبيد الله فربما أذن له هذا العالم وربما حجبه، لكن محبة للعلم لم تمنعه الرئاسة والوزارة من حرصه على طلب العلم. قال وأنشدني خلف بن القاسم وهو ابن الدباغ إمام حافظ من بحور الرواية لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا. من القائل لا أقوم بحفظها؟ الذي ظهر المصنف. قال آخر العلم لذيذ طعمه وبديع الذوق منه كالصبر. آخر العلم لذيذ طعمه، يعني طالب العلم ستأتي الآثار في تحمل طالب العلم للمشاق في سبيل تحصيل العلم، فهو يجد ويجتهد ويتعب ثم يجد ثمرة هذا العلم في المستقبل، لكن في أول الأمر عليه أن يكابد وأن يجد وأن يجتهد، وإن وجد العوائق والمشاق فإن الله سبحانه وتعالى يذلل له الصعاب. قال طيب إلى هنا الحمد لله.